الفصل التاسع. قلب الزهرة. قال المليونير للشاب: لقد تعلمت الكثير من الأمور المهمة اليوم، وأرجو أنك فهمت هذه الأمور ليس فقط بعقلك بل بقلبك أيضا. تعلم الآن أن الكلمات تؤثر بعمق في حياتنا سواء شئنا أم أبينا، ويمكن للفكرة أن تؤثر فينا إذا آمنا بصحتها حتى لو كانت غير صحيحة. وعندما تتعلم كيف يمكنك تمييز قيمة الفكرة، أي القيمة التي تعطيها للفكرة، يمكن لعقلك استعادة هدوئه والحفاظ عليه، حيث إن عقلك هو المسؤول عن إعطاء معنى للتهديد. وإذا كان التهديد مكتوبا بلغة أجنبية لا تعرفها فلا تأثير لها عليك. صمت المليونير لبرهة من الزمن ثم استمر في كلامه: عندما تواجه أي مشكلة في المستقبل والطريق إلى الثروة مليء بالعقبات، تذكر هذا التهديد بالتحديد. ذكر نفسك أن المشكلة التي تواجهك لها تأثير محدود عليك تماما كما كان هذا التهديد. فقد يبدو هذا الأمر غير منطقي بالنسبة إليك بما أنك الشخص الذي يواجه المشكلات، ولكن لا تحمل عبء القلق الناتج من هذه المشكلة على كاهلك أو تعطيها حجما أكبر من حجمها الحقيقي لدرجة تسبب لك الهلع. وعندما تصل إلى هذه المرحلة، وهذا ليس بالأمر السهل، عندها ستكون بارعا بمهارات لا تقدر بثمن، وستتمكن من تحقيق أحلامك. لكن دعني أحذرك، قد تكون الرحلة طويلة ومتعبة قبل أن تبرع في هذا الأمر. إياك أن تستسلم، فأنا أعدك بأن الأمر سيكون مثمرا، وستتعلم في يوم من الأيام أن الهدف من الحياة أن تتحكم في مصيرك وتحقق أحلامك. أما باقي الأمور فهي ليست ذات أهمية. بقي كل من الشاب والعجوز صامتين وغارقين في تلك الأفكار. لاحظ الشاب أن عيني المليونير يعتريهما الحزن. استأنف المليونير كلامه كأنه يلخص كل ما قاله في نقطة واحدة: يمكن للحياة أن تكون حديقة من الورود أو جحيما على الأرض، وهذا يعتمد على طريقة تفكيرك. فكر بالورود أكثر، وحاول أن تترك نفسك غارقة في قلب هذه الورود كلما واجهت مشكلة، وتذكر أنه ليس عليك تحمل عبء تلك المشكلة. ركز المليونير على الكلمات الآتية: معظم الناس لا يمكنهم فهم ما قلته للتو، يعتقدون بأنه تفاؤل نقي ومحض، لكن هذا الكلام أكثر عمقا مما يتخيلون. فالعالم هو انعكاس لنفسنا الداخلية، والظروف في حياتك هي مرآة تعكس نفسك الداخلية. لذا ركز على قلب الوردة وستجد الحقيقة والحدس الذي تحتاجه ليرشدك في حياتك، وستجد أيضا السر المزدوج للثروة الحقيقية: حبك لكل ما تقوم به وللآخرين.